وربما أكسب ثان أولا تأنيثا تعرف تنمي هنا وربما أكسب ثان أولا وربما أكسب ثان أنتريها ثاني عوض عن حرف وربما أكسب ثان هذا فعل أولا مفعول إيه أول مفعول به أول فالثاني مفعول الثاني تأنيثا وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان الحذف مؤهلا واضح إن كان الحذف مؤهلا يعني إن كان قابلا بإيه لأن يحصل في هذا يعني الحذف وربما أكسب ثاني أولا تأنيثا إن كان الحذف مؤهلا ونظير ذلك من كلام العرب قول عنترة في معلقته زاد عليه كل عين سرة فتركنا كل قرارة كالدرها منه زاد عليه كل عين سرة فتركنا كل قرارة كالدرها منه وقول الراجز طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي طول الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي وقول الأعشاء وتسرق بالقول الذي قد أذعته كما سرقت صدر القناة من الدليل كما سرقت صدر القناة هي أصلها كما سرق صدر القناة أيها. وقول الآخر مشينا كما اهتزت رماح تفتهت أعاليها مر الرياح النواتل فقد أنت في البيت الأول لفظة كل زاد عليه كل عين سرة لأنه وضيفت إلى عين وأنت في البيت الثاني لفظ كل الليالي أسرع لأن الأصل كل الليالي أسرع لكن قال كل الليالي أسرعت في نقضي لأنها وضيفت إلى الليالي فأكثرها التأمين كل الليالي أسرعت في نقضي نقضنا كلي ونقضنا بعضي فأنت في البيت الثالث أصبت وتسرق بالقول الذي قد أذعته كما سرقت صدر القناة من الدليل فأنت الصدر لإضافته إلى القناة وأنت في البيت الرابع مر لإضافته إلى الرياح مشينا كما سرقت رياح فتفهت أعليها مر الرياح النواتل والمضافات المذكورة لو حذفت لبقي الكلام مستقيما كما قال في الخلاصة إن كان لحذف مؤهلا وقرأ هذا الحرف عامة القراء ما عدا نافعا وإن كان مثقال حبة من خردل بنص مثقال على أنه طبق كان أي وإن كان العدد الذي يراد وزنه مثقال حبة من خردل وقرأ نافع وحده وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها إذن في هذه الحالة إذا قرأنا على قراءة نافع هي وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها فماذا يكون إعراب مثقال اسم تأملوا وإن كان مثقال حبة من خردل أحسن إذا إعراب مثقال إيه فعل مصدر الضم لأن كان هنا على هذا القول تكون تامة تامة فعل وفعل مثل نص وإن كان مثقاله يعني أنه نوجد مثقاله يعني كان مثلا مكان بمعنى التواجد فتكون تامة طيب شاهد من القرآن واحد عمل كده ومعك نعم أيوه على هذه القراءة يعني نعم طيب حاجة ثانية وإن كان ذو عسرة فصل إلى ميمان وإن كان ذو عسرة فذو هنا إعرابها فيه فاعل مرفوع بالواو طيب وإن كان رجل يورث ثلاثة نعم رجل نعم وهكذا طيب تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب من الساعة مشفقون في قصص الأنبياء كذا. تكلف آله على أداء الرسالة والصبر على كل عارض دونها. قال أبو السعود: نوع تفصيل لما أزمنا في قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك يوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين إلى قوله المسلمين. فقوله هنا يعني هو الله سبحانه وتعالى أجمل أولا في قوله ما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إليهم، فهنا نوع من التفصيل، هذا كل تفصيل كامل لأنه ليس فيه تعرض لجميع الأنبياء والرسل إنما لطائفة منهم عليهم السلام. فهذه تفسيرة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تفصيل لما أهمل في هذه الآية وإشارة إلى كيفية إنجائهم وإهلاك أعدائهم. فتصديره بالتوكيد القسمي لإظهار كمال الاعتناء بمضمونه. والمراد بقوله تصديق القسم المقصود هنا إيه؟ ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. والمراد بالفرقان التوراة، وكذا بالضياء والذكر. فهل الفرقان إيه؟ بالتوراة. أي وبالله لقد آتيناهما وحيا ساطعا وكتابا جامعا، بين كونه فارقا بين الحق والباطل، وضياء يستضاء به في ظلمات الجهل، وذكرا يستعظ به الناس. ولقد آتينا موسى وهارون قام وضياء وذكرا للمتقين. وتخصيص المتقين بالذكر لأنهم المتضئون بأنواره، الذين يخشون ربهم بالغيب أي يخافون عذابه وهو غير مشاهد لهم. وفيه تعريض بالكفرة حيث لا يتأثرون في الإنذار ما لم يشاهدوا ما أنذروه، يعني المؤمن لأنه يؤمن بالغيب ويخاف الله سبحانه وتعالى بالغيب، فإنه وإن لم يرى الله سبحانه وتعالى إلا أنه يشد في يقينه يخافه كأنه يراه. فهذا فيه تعريض، ينتحوا هذا الكلام التعريض بالكفرة لأنهم بما أنهم لا يؤمنون بالغيب فهم لا يتأثرون بالإنذار، هم أناس ماديون حسيون لا ينزجرون إلا إذا رأوا العذاب وعاينوه بعينهم، حينئذ يؤمنون به ويخافونه. أما في ثلاث ذلك فهم لا يتأثرون بالإنذار ما لم يشاهدوا العذاب ويعاينوه. فهذه ثمرة اليقين والإيمان بالغيب. ترهرون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب فهم من الساعة مشفقون، أي يخافون عذابه وهو غير مشاهد لهم. وفيه تعريض بالكفرة حيث لا يتأثرون في الإنذار ما لم يشاهدوا ما أنذروه ما أنذروه. وهم من الساعة مشفقون أي وجدون أن تأتي الساعة التي تقوم فيها القيامة فيردوا على ربهم قد فرطوا في الواجب عليهم لله فيعاقبهم بما لا قبل لهم به. وهذا ذكر مبارك أنزلناه، وهذا أي القرآن الكريم ذكر أي يتذكر به كثير الخير والنفع. أنزلناه أفأنتم له منكرون، أي مع ظهور كون إنزاله كإيفاء التوراة أفأنتم له منكرون. وفي استفهام الإنكار توبيخ لهم لأنه لا ينبغي لهم إنكاره وهم عارفون بمزايا إعجازه، فأنتم له منكرون، وتقديم له للفاصلة أو للحق لأنهم معترفون بغيره مما في أيدي أهل الكتاب. ثم قال تبارك وتعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. ولقد آتينا إبراهيم رشده أي هدايته للحق وهو التوحيد الخالص، من قبل أي من قبل موسى وهارون. وكنا به عالمين أي علمنا أنه أهل لما آتيناه، أو علمنا أنه جامع لمكارم الأخلاق التي آتيناه إياها، فأهلناه لخلتنا وأخلصناه لاستفائنا. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ما هذه الصور الحقيرة التي عكفتم على عبادتها. اتهام تحقير لها وتوبيخ على العطوف على عبادتها. والعطوف واللزوم لأنها تماثيل صور بلا روح مصنوعة لا تضر ولا تنفع، فكيف تعبد؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ يعني أنتم الذين يعني تصنعونها أفضل منها. أنا تماثيل لا صور لا روح فيها، وذلك أن تعبدوا لها. وحقيقة أن العابد أكمل من المعبود. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، يعني قلدناهم وتأسينا بهم، وجدناهم يعبدونها فعبدناهم فقلدناهم وتأسينا بهم. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي لا يخفى على عاقل. هذا الضلال المبين واضح، لا يخفى على عاقل لعدم استناد الفريقين إلى دليل. ما المراد بالفريقين؟ الأداء والأبناء. بل مستندون إلى هوى متبع وشيطان مطاع. وفي الإتيان بفي الظرفية في ضلال مبين دلالة على تمكنهم في ضلالهم، وأنه ضلال قديم موروث، فهو أبلغ من ضالين. يعني أبلغ من أن يقول لقد كنتم أنتم وآباؤكم ضالين، وإنما قالوا في ضلال مبين يدل على تمكنهم وعراقتهم في الضلال حتى إنه يحيط بهم ويكادون يغرقون فيه. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قالوا أجئتنا بالحق أي بالجد في دعوة الرسالة ونستثنى إلى الضلال، أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. قال الزمخشري رحمه الله الضمير في فطرهن للسماوات والأرض أو للتماثيل. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. يقول وكونه للتماثيل فطرهن يعني إنهم تعود إما للسماوات والأرض أو تعود للتماثيل. يقول وكونه للتماثيل أدخل في تضليلهم وأثبتوا بالاحتجاج عليهم. لماذا؟ لدلالته صراحة على كونها مخلوقة غير صالحة للألوهية. فأمر ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، فطر هذه التماثيل أو التراب الذي كن الذي صنعت منه هذه التماثيل، بخلاف القول الأول وهو إيه؟ فإنها تعود إلى السماوات والأرض. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أي فطر هؤلاء التماثيل. يقول لدلالته صراحة فطرهن أو قوله للتماثيل أدخل في تضليلهم وأثبت في الاحتجاج عليهم، أي لدلالته صراحة على كونها مخلوقة غير صالحة للألوهية بخلاف الأول. وجوابه عليه السلام لما قال قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، قوله بل ربكم إضراب، قوله بل ربكم إلا أنه إضراب عما بنوا عليه مقالتهم في اعتقاد كونها أربابا لهم. يعني كأنه قالوا إن هذه التماثيل هي أربابنا التي خلقتها أربابنا، فأتى الإضراب بقوله إيه؟ بل ربكم، يعني ليست هي ربكم أو أربابا لكم، وإنما بل ربكم الذي بل ربكم رب السماوات والأرض. كما يصبح عنه قولهم نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، يعني لأنها أربابنا، فأتى الجواب بل ربكم، كأنه قيل ليس الأمر كذلك، بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن، أي الذي فطر هذه الأصنام. أو إضراب عن كونه لاعبا بإقامة البرهان على ما ادعاه، يعني كأن إضراب هنا عن إيه؟ عن قولهم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، فأتى الجواب لا لست من اللاعبين، بل ربكم، بل أقيم لكم البرهان على أني لست من اللاعبين، وهو أن ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، أي المبرهنين عليه بالحجة لا لقولهم العاطل منها. وأنا على ذلك من الشاهدين عندي الأدلة التي أشهد بها على هذه الحقيقة والبراهين، أما أنتم فلا دليل عندكم ولا برهان. وتالله لأكيدن أصنامكم لأحسانن لفضيحتنا لإظهار عجزها بعد أن تولوا مدبرين أي عنها لفراغكم عن عبادتها. فجعلهم جلادا أي قطعا مكسرة بعد أن ولوا عنها ليعلموا أنها لا تتحلم إلى هذا الحد. فهو عجزهم في الدفع عن أنفسهم كتوقع عابدهم الدفع عن نفسه غاية السفة. فجعلهم جلادا كسر هذه الأصنام وجعلهم قطعا مكسرة بعد أن ولوا عنها وانصرفوا. لماذا فعل ذلك؟ يعلم أنها لا تتحلم إلى هذا الحد، يعني عجزهم عن الدفع عن أنفسهم. واضح يعني بهذه الطريقة إبراهيم أثبت لهم أن هذه الأصنام عاجزة عن أن تدفع عن أنفسها الضر. فكأنه يريد أن يقول لهم إيه؟ إذا كانت عاجزة عن أن تدفع عن نفسها فكيف تتوقعون أن تدفع عنكم يوم القيامة أو تدفع عنكم الضر في الدنيا؟ ورث هو أقامهم برهان وعجزهم عن أن يجادلوا أو يدعوا أنها قادرة على مطره. فلذلك يعني هذا من أبلغ الأساليب في المحاجرة. نعم، فجعلهم جلاذا أي قطعا مكسرة بعد أن ولوا عنها ليعلموا أنها لا تتحلم إلى هذا الحد. فهو عجزهم في الدفع عن أنفسهم فتوقع عابدهم الدفع عن نفسه غاية السفة. لما فقد السئلة وقلت فعجل تعمل ذات عن السفة حتى هم من السفها قالوا إيه؟ من فعل هذا بآلهتنا، من فعل هذا يعني آلهة يفعل بها ويفعل على تحصيلها، من فعل هذا بآلهتنا إياه يقوى المخلوق على أذيته. فجعلهم جلاذا فهو عجزهم في الدفع عن أنفسهم فتوقعوا عاجزهم الدفع عن نفسه غاية السفة. صبح هذه الآلهة أنها عاجزة عن الدفاع عن نفسها، فالذي يعبدها يتوقع منها أن تدفع عنه هو هذا إنسان في غاية السفة. إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، يعني فيسألونه لما فعل بآلهتهم. فإذا ظهر عجزه عن النطق فنلد له أعجز منه في ذلك، يعني إذا كان الصنم الكبير صنم إلههم الأكبر هو الذي تركه إبراهيم عليه السلام فلم يقطعه ولم يفطنه فجعلهم جلادا إلا كبيرا له لعلهم إليه يرجعون، يتهمون إلى الإله الكبير هو المحق من الإله الصغير. الظاهر كده إبراهيم يريد أن يعاملهم بنفس منطقهم، يعني فترك الصنم الأكبر فلم يحطمه. لماذا؟ لعلهم الله يرجعون، يشوفوا بقى الإله الكبير يروحوا يسألوه هو كيف كان أو هو الذي فعل هذا. لعلهم الله يرجعون فيسألونه لما فعل هذا بآلهتهم. فإذا ظهر أيضا عجز هذا الإله الأكبر الصنم الأكبر هذا عن النطق فإن إذن من دونه من الآلهة أو الأصنام أعجز عن ذلك النطق فضلا عن الدفع الذي أظهر عجزهم فيه. هذا بالإضافة إلى الفائدة الأولى وهي أنه أن هذه الآلهة أيضا باطلة عبادتها باعتبار أنها عجزت عن أن تدفع عن نفسها. فرجعوا فأتوا بيت الأصنام فوجدوها جذاذا قطعا مكسرة. قالوا من فعل هذا أي هذا الفعل الفظيع بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أي لجرأته على إهانتها وهي الجديرة عندهم بالتعظيم أو لإفراطه في التجديد والحق. أنه لم يرحم هذه الآلهة حطمها حطع حطاما حتى صارت قطعا صغيرا. إنه لمن الظالمين كان قاسي في التحقيق فلم يترك منها شيئا سليما. إنه لمن الظالمين أي لجرأته على إهانتها وهي الجديرة عندهم بالتعظيم أو من الظالمين لإفراطه في التجديد والحطم وتناديه في الاستهانة بها أو من الظالمين بتعريض نفسه بالهلكة ولاتهامه الإنكار والتوبيخ والتكذيب. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يسألون أي يحضرون عقوبته. قالوا سمعنا فتى يذكرهم هذا دل على أن إبراهيم عليه السلام كان في سن الشباب والفتوة. فإذا لا يعير الإنسان بالشباب فإن أصحاب النبي عليه السلام كان معظمهم شبابا. وأيضا أنصار موسى عليه السلام فما آمن موسى إلا ذرية من قومه يعني شبابا. أصحاب الكهف كانوا يعني شبابا إنهم فتية آمنوا بربهم لأن الشباب هو فترة الحيوية والنشاط والقدرة على العمل والإنجاز. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. كنا من قبل أن يذكرهم أحيانا تفسر بمعنى إيه؟ يعيبهم. أيوه طيب يعني هي عملية إيه؟ سلاح إيه؟ إعلامي. سلاح الإعلامي إشارة إلى خطورة السلاح الإعلامي. الإنسان يعني لما يضحي إذا لابد من التضحية إيه؟ التضحية فن. لابد في فن في التضحية. مثل الإنسان يعمل عمل أخرى بلا ثمرة كما قال المتنبي بيت حقيقة نور في نفس المعنى هل حد فكره؟ يعني معناه يعني ان اعمال الرأي اهم من اعمال السيف يعني في بعض المواقف يكون النكاية بالرأي الصواب أفضل من إيه؟ من النكاية بالسيف لا أستطيع ذكره الآن. على أي الأحوال هكذا أولو الألباب إذا أرادوا التضحية تكون التضحية لها قيمة ولها وزن مش تضحية لا يتراكم عليها الضرر النقص وتأخير الدعوة. طيب أمثلة بقى تؤيد هذا الدرس ما شاء الله حاجة عظيمة. طيب تفضل قصة الغلام مع الساحر. يعني الغلام أيضا نصب هذا الفخ للملك الكافر حينما بين الغلام لا تستطيع أن تقتلني حتى بعد قصة طويلة معروفة حتى تأتي تجمع الناس في صعيد واحد وتفعل كذا وتأتي بالسهم وتقول بسم الله رب الغلام. هو عارف أنه سيكون هذا بإذن الله سوف يكون سبب في موته ولا يغير الآن دروس لماذا أن الثمرة ثمرة لها قيمة ولها وزنها. ولذلك مش مهم يموت خلاص لأن دعوته تحيا. من الدليل أن الناس آمنوا لما رأوا هذا الساذج السفيه يقول ما قاله الغلام له بالمثل ولم يتخطر أن هذه آية من آيات الله سوف تجعل الناس يؤمنون لأنه عجز عن خطه بكل وسيلة. لكن لما قال بسم الله رب الغلام فعلا قتل الغلام فآمن الناس أجمعون. واضح هذا السلاح الإعلامي ان يكون التضحيه فيها فن يثمر وينتج العاقبه المرجوه. طيب ايه ثاني موقف اخر صحيح موقف موسى عليه السلام وهارون من فرعون. قال اوعدكم يوم الزينه وان يحشر الناس ضحى. فايضا هذا كان على رؤوس الاجهاد للتاثر بهذه الايه. في حاجه ثانيه في تخليط وقت هي تفيد الكلمه اللي بقولها ان التضحيه فن لكن مش نفس الموقف الاعلامي. عبد الله بن سلام فعلا لما اغراه ملك الروم بالكفر وعرض عليه النصرانيه فابى فجاب له بقى يعني قدر بالسجنه تغلي كده وادخل الاول اللي عمل علقه وامر الجنود ان يضربوه بالسهام في كل موضع دون ان يسيبوه ارهابا له. فأبى عرض عليه أن يزوجه ابنته ويصبح شريكا له في الملك ويتنصب فأبى. ثم أتى ببعض الأسرى فأدخلها في قدر تغلي وأخرجها فإنها عظام تلوح غابت لحومه وبكى العظم. فبكى حينئذ طمع فيه هذا الملك كان ملك الكفار فطمع فيه وأخبر بذلك فناداه فعرض عليه الكفر وكذا والإغراء هذا. فقال له فرقت فقال فإذا لماذا بكيت؟ قال لأني حصرت أن لي نفسا واحدة ووجدت أن لي مئة نفس يفعل بها هذا في سبيل الله سبحانه وتعالى. أنا حسيت لأن لي نفس واحدة فقط تعذب ويفعل به. الرجل رجل جدا فقال يعني أفلحك وتكبر رأسي يفلحك وتكبر رأسي. قال وجميع أسر المسلمين وجميع أسر المسلمين. انظر إلى الإيقاف والتفكير في عموم العامة المسلمين. لم يكن أنانيا وكن أنجو بنفسي لأن مثلا يقنوا جميع أسر المسلمين. التفكير الثاني قال له إيه نعم ثمنها إيه أن يقبل رأسه. قال رأسه من أجل الكفر إنسان أحمق جاهل يقبل رأسه ويفك عني وعن أسر المسلمين لازم قبل رأسه. لذلك لما عاد بالمسلمين وبالأسرى قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حق على كل مؤمن أن يقبل رأس عبد الله بن سلام. فقام عمر رضي الله عنه وقبل رأسه. فإذا الشاهد يعني هذا لما يذهب القاعدة التي نذكرها والتي استحق الحقيقة أن تفرد بالواحد تستنبط منه الأمثلة من كافة مواضع السيرة والتاريخ الإسلامي مما يؤيد إيه هذا المعنى الذي نحتاجه الآن في هذا الزمن من التضحية فن من الفنون وله قواعد وضوابط ينبغي أن ترعى لك هي ليس لها علاقة بالسبب موضع على فكرة المفروض. عندكم حاجة ثانية؟ في عند عنده أمثلة مناسبة؟ نعم نعم لا بأس قصة موضع الفرعون أيضا في نفس المعنى باعتبارها كانت على يعني الملأ أيضا. في شيء ثاني؟ ما فيش كل شيء يدل انه كان على الملأ يعني. كان يقول السابع المرسلين يفهم منها انها كانت على الملأ. انا على اقل الدلاله مش الوضوح الارسال التي ذكرناها. على الاحوال يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قالوا سمعنا حسن يذكرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون اي يحضرون عقوبته. يشهدون يعني يحضرون عقوبته. قال ابن كثير وكان هذا هو المقصود الاكبر لابراهيم عليه السلام. ابراهيم عايز يوصل لهذا الموقف. كان هذا هو المقصود الاكبر لابراهيم عليه السلام ان يبين في هذا المحفل العظيم كثره جهلهم وقله عقلهم في عباده هذه الاصنام التي لا تدفع عن نفسها ضرا ولا تملك لها نصرا فكيف يطلب منها شيء من ذلك. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ لا يستحيل. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا يعني الذي تركه لم يكسر. فإن ترددتم أنه فعلي أو فعله أو فعلهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. واضح. قال وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم لماذا من قالوا إيه؟ من العمل فيها قالوا سمعنا فتى يذكرهم يعيبهم يقال له ابراهيم. ابراهيم في قبل كان توعدهم يعني ابراهيم كان عارف ما سيترتب على او كان يتوقع ما سيترتب على فعله من التسلسل في الاحداث بحيث ينتهي بانهم قد يقتلونه وضح لنفسه لكن في سبيل ان يعني يبلغ الدعوه على اوسع رقعه ممكنه ويقيم عليهم اجميع جميع الحجه اي نعم من غير يكون فن التوحيد التضحيه فن نعم. قالوا وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا يعني الصنم الأكبر الذي تركه ولم يكسر. فإن شككتم هل أنا الذي فعلته أو هو الذي فعله فاسألوهم يعني يجيبوكم. إذا سألتهم يجيبوكم لكن متى يجيبوكم؟ إن كانوا ينطقون. إن كانوا ينطقون أي والأظهر عجزهم الكلي المانع من القول بإلهيتهم. فهنا فضحهم وفضح آلهتهم إنها إلهة عاجزة. فاسألوه هم يخبرونكم وحكموه هم يقولون من الذي فعل أنا أن تقولون أنا الذي كسرتهم وأنا أقول لكم بل فعله كبيرهم هذا وهو أمامكم هذا. فاسألوهم هذه الآلهة إن كانوا ينطقون من الذي فعل هذا. إذا أظهر إبراهيم عليه السلام بهذا عجزهم الكلي المانع من القول بإلهيتها. أيضا والقول فيه أن قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنف. هل إبراهيم كان يقصد التبري وأنه يتبرع ويتنصر هو يقول أنا ما فعلت حاجة ده الصنف هو اللي فعل؟ هل كان يقصد هذا في الحقيقة؟ لا، كان قصده من ذلك تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه عن إلزامه من حجة وتبتيده. يعني هو كان يريد أن يقول لهم أنا بالفعل الذي كسرت، وهي كانت عاجزة عن الدفاع عن نفسها فلا تستحق أن تعرف، لكن استدرجهم إلى ذلك بقوله فاسألوهم إن كانوا ينطقون أنتم تشكون هل أنا أم هذا الكبير كما أقول، فأنا أقول لكم هذا الكبير الذي فعل، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. إذن قصده لم يكن إلى أن ينتم الفعل الصادر عنه إلى الصنم، وإنما خطر تقريره لنفسه أنا الذي كسرت وإثباته لها، لكن على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه عن إلزامهم الحجة وتفتيته. ولقائل أن يكون غاضته تلك الأصنام حين أبصرها مصطفة مرتبة، وكان غير كبيرها أكبر وأشد مما رأى من زيادة تعظيم لله، فأثمن الفعل إليه لأنه هو الذي تسبب لاستهانته بها وحطمه لها. والفعل كما يسند إلى مباشره يسند إلى الحامل عليه، فيكون تمثيلا أراد به عليه السلام تنبيههم على غضب الله تعالى عليهم لإسراتهم بعبادته الأخرى. ويحكي أنه قال فعله كبيرهم هذا، غضب أن تعبد معه هذه الصغار، الكبير هذا غضب كيف تعبدون معه الآلهة الصغار، فلذلك كبرها وهو أكبر منها كيف تعبدونه، فكأنه قيل فعله ذلك الكبير على مقتضى مذهبكم والقضية ممكنة، يعني ممكن يكون هذا أيضا مقصودا، فعله كبيرهم هذا لأنه غاض يطالبكم أن تعبدوه وحده على مذهبكم المذهب الكبير، لذلك كنتم تعطونه تعظيما أكبر واضح، بل فعله كبيرهم هذا. وأظهر هذه الأوجه هو الأول، يعني أن المراد إظهار عجزه الكلي المانع من القول بإلهيته. وعلى هذا الوجه اقتصر الإمام ابن حزم في الفصل في الرد على من جوز عن الأنبياء المعاصي، قال ابن حزم وأما قوله عليه السلام بل فعله كبيرهم هذا إنما هو تقريع لهم وتوضيح، كما قال تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، هل هذا مدح له بأنه عزيز كريم؟ لا، هذا توبيخ وإهانة، وهو في الحقيقة مهان ذليل معذب في النار، فكلا القولين توبيخ لمن قيل له. بل فعله كبيرهم هذا يقصد توبيخ على ظنهم أن الأصنام تفعل الخير والشر، وعلى ظن المعذب في نفسه في الدنيا أنه عزيز كريم. ولم يكن إبراهيم هذا على أنه محقق لأن كبيرهم فعله، إذ الكذب إنما هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، فضل إلى تحقيق ذلك، الذي يكذب هو الذي يخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه فضل إلى تحقيق ذلك. وجلي أن مراد إبراهيم عليه السلام على كل إنما هو توجيههم نحو التأمل في أحوال أصنامهم، والدليل أنه إيه؟ قال لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فهذا يدل على إيه؟ على أن هذا هو قصده، أي إن كانوا ممن يمكن أن ينطقوا فاسألوهم من وجودكم. قال أبو السعود وإنما لم يقل إبراهيم عليه السلام إن كانوا يسمعون أو إن كانوا يعقلون، مع أن السؤال موقوف على السمع والعقل أيضا، لما أن نتيجة السؤال هو الجواب، وأن عدم نطقهم أظهر وتفتيتهم لذلك أدخل، وقد حصل ذلك أولا حسنا نطق به قوله تعالى فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. يعني آثر أو أوثر في النظم الكريم قوله تعالى إن كانوا ينطقون على قوله إن كانوا يسمعون أو إن كانوا يعقلون. لماذا؟ لأنه لو يعني لو سألوهم ما الذي يظهر بعد السؤال؟ النطق. أنا حينما أسأل أنتم أن تجيبون، واضح؟ فتعليقه على النطق لأن نتيجة السؤال هي الجواب. طيب إذا انعدم منهم النطق، واضح؟ فلذلك هذا يكون في تفتيت أكثر، لماذا؟ أنهم ستسألوهم وهم لا ينطقون. ولذلك الآن مباشرة بعدها هذا كان أول ما حصل، فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون. أنا من حياة من وقت أنا أفكر في بيت المتبجع أتذكرت الآن وأقول والرأي قبل شجاعة الشجعان، الرأي قبل شجاعة الشجعان وجدتها الآن. فرجعوا إلى أنفسهم أي فرجعوا عقولهم، انتبهوا فرجعوا إلى أنفسهم. ومراجعة العقل مجاز عن التفكر والتدبر، رجعوا إلى أنفسهم يعني تفكروا وتدبروا. والمراد بالنفس النفس الناطقة، والرجوع إليها عبارة عما ذكره. فقالوا إنكم أنتم الظالمون، يعني صحيح إبراهيم عند حق، إنكم أنتم الظالمون أي أنتم الظالمون بهذا السؤال، أو أنتم الظالمون بعبادة من لا ينطق ولا يضر ولا ينفع لا من كثرها، لأنهم من قبل قالوا إيه من فعل هذا بإلهتنا إنه لمن الظالمين. فلما صدمهم إبراهيم هذه الصدمة وتحداهم هذا التحدي فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ليس إبراهيم عليه السلام هو الظالم، لأنه ظلم وضع الشيء في غير موضعه، فأنتم وضعتم العبادة في غير موضعها بعدما بان أنها لا تنطق ولا تضر ولا تنفع. أين فأنتم الظالمون لا من كثرها، فلما تنسبونه إلى الظلم بقولكم إنه لمن الظالمين. ثم نكثوا على رؤوسهم، لما انكشف لهم نقصهم وتفاهتهم وجهلهم انكشفوا على رؤوسهم أي حياء من نقصهم، استحيا من نقصهم وخضوعا وانفعالا من إبراهيم قائلين لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. انت ليه بتقول لنا الإحراج؟ ليه تخرجنا الإحراج؟ ليه تقول فاسألهم إن كانوا ينطقون؟ قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أي ليس من شأنهم النطق، فكيف تأمرنا بسؤالهم؟ أنت عارف كويس أنها خرساء، لا تنطق ولا تسمع ولا تعي ولا تعقل، فلماذا تحرجنا؟ لماذا تطلب منا أن نسألها؟ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أي أفلا تعقلون قبح صنيعكم في عبادة ما لا يضر ولا ينفع، أفلا تعقلون قبح ما أنتم عليه من هذا يعني الإشراك. فذكر في الكتاب في قوله تعالى ثم نكثوا على رؤوسهم أربعة أوجه، وحاصلها كما في العناية أن التنكيث قلب الشيء بجعل أعلاه السلف، بجعل أعلاه السلف، فإما أن يستعار للرجوع عن الفكرة المستقيمة في تضمير أنفسهم إلى الفكرة الفاسدة في تجويز عبادتها مع عددها فضلا عن كونها في معرض الألوهية. يعني ثم نقف على رؤوسهم، يعني بعدما دل لهم هذا البرهان الواضح ورأوا ورجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم مبرمون، بعد هذا الاعتراف انتكسوا مرة ثانية ورجعوا إلى ما كانوا عليه من السد. ثم نكثوا على رؤوسهم انتكسوا فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقوله لقد علم معناه لم يخف علينا وعليه أنها كذلك، وأن اتخذناها آلهة مع العلم به. والدليل عليه قوله تبارك وتعالى قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. الدليل على هذا التفكير إيه؟ لأنه كلمة ثم نكثوا على رؤوسهم قاتلني قال هنا إن إيه؟ إن هم استحيوا من نقصهم وتأثروا بكلام إبراهيم وقالوا لقد علمت أن هؤلاء ينطقون، استحياء مما يفعلون. لا، في تفكير ثاني ثم نكثوا على رؤوسهم ثم بعد ما قالوا بعدما رجعوا إلى أنفسهم وقالوا لكم أنتم الظالمون، انكتفوا مرة ثانية وأصروا على هذا الشرك، ثم نكتوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وأن عبدناها مع كونها غير ناطقة. فأتى الرب قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فقوله في الرد وفي الجواب أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم يضر، يؤيد تفسير قوله ثم نكتوا على رؤوسهم بأنهم ارتدوا سبيل عبادتهم. فأتاهم الجواب أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أيضا وسمي نكسا وإن كان حقا لأنه ما أفادهم مع الإصرار، ولكنه نكس بالنسبة لما كانوا عليه من الباطل، أو النكس مبالغة في إطراقهم خجلا. وقولهم لقد علمت لحيرتهم أتوا بما هو حجة عليهم، من شدة الحيرة والذهول أتوا بكلام هو حجة جديدة عليهم. فإن نكس على الرسل لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أو النكس مبالغة في الحيرة وانقطاع الحجة. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. أف ما نوعه؟ كلمة أف اسم ثاني خلاص ما تخليكوا نسمه يعني من ضبطين. اف فعل مضارع بمعنى أتفجر أو أتوجع، ما فيش حاجة اسم فعل وكده. أفتم اسم فعل مضارع بمعنى أتفجر وأتوجع. لماذا سمي اسم فعل؟ أحسن، وفي نفس الوقت يدل على المعنى الفعل، يدل على معنى الفعل لكنه لا يقبل على ناس الإيه؟ الفعل. تذكر الشاهد من الأسئلة؟ أنا نفسي نسيت بس لكن نعم. وسم قال نعم وأف صوت إذا صوت به علم أن صاحبه متضجر. وفيه لغات كثيرة، أو فيه لغات كثيرة كما في كتب اللغة. قال الزمخشري أبجره ما رأى من ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عضوهم وبعد وضوح الحق وظهور البصر. يستحق أن يقول لهم أفل لكم ولما تعبدون من الله، بعد ما هذه الحجج كلها وبعد هذه البراهين يكرون على يعني عبادتها بعد انقطاع عمرهم وبعد وضوح الحق وظهور البصر. فتأسف به، ولما عجزوا عن المحجة أخذوا في المضارة، عجزوا عن الحجة فانتقلوا إلى الإرهاب والإضرار والأذى. فكأن المبطل إذا قرعت شبهته الحجة لم يكن أبغض أحد أبغض إليه من المحق، ولم يبقى له مفزع إلا مناصبته العذاب، كما فعل موسى عليه السلام، كما فعل فرعون لعنه الله مع موسى عليه السلام في كما قص الله علينا في مقدمة سورة الشعراء. موسى يقول حجة وهو يكذب، موسى يقول حجة وهو يكذب، موسى يقول حجة وهو يثير ويحرض الحاشية، ويقول حجة فإن رسولات النبي أوصي لك ولا مجنون. في النهاية لما عرفت الحجة ماذا قال؟ لأجعلن إلي اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المجنون. هل هذه حجة؟ هذا هروب من مقارعة الحجة بالفلسفة. الإنسان المسلم إذا عجز عن إقامة الحجة يهرب إلى هذا الإرهاب، هذا يعني الإضرار. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأكثرين. اكتفي الليلة هذا الفصل. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا بتفسير سورة الأنبياء إلى ذكر قصة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه لا هذه الثلاثين التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. فتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكثوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ ثم قال تبارك وتعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه أي لأنه استحق أشد العقاب عندهم، والنار أهول ما يعاقب به بالنار، أهول إلى الهول، والنار أهول ما يعاقب به. وانصروا آلهتكم أي بالانتقام لها إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم فاعلين به شيئا من السياسة فلا يليق به غيرها غير القتل بالإحراق. قال الكثير رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم قال تبارك وتعالى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا حرقوه أي لأنه استحق أشد العقاب عندهم، والنار أهول ما يعاقب به بالنار، أهول من الهول، والنار أهول ما يعاقب به. وانصروا آلهتكم أي بالانتقام لها إن كنتم فاعلين، أي إن كنتم فاعلين به شيئا من السياسة فلا يليق به غيرها غير القتل بالإحراق. قال الشافعي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن نبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أكحم قومه الكفرة بإبراهيم والحجج القاطعة لجأوا إلى استعمال القوة، فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، أي بقتلكم عدوها إبراهيم شر فتنة وهي الإحراق بالنار. ولم يذكر هنا أنهم أرادوا قتله بغير التحريف، لكنه تعالى ذكر في سورة العنكبوت أنهم قالوا اقتلوه أو حرقوه، وذلك في قوله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. وقد جرت العادة بأن المبتلى إذا أفهم بالدليل لجأ إلى ما عنده من القوة ليستعملها ضد الحق. وقوله إن كنتم فاعلين يعني إن كنتم ناصرين آلهتكم نصرا مؤزرا، فاختاروا له أفظع قتلة وهي الإحراق بالنار، وإلا فقد فرطتم في نصرها. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قلنا أي تعزيزا لهم ولأصنامهم، وعناية بمن أرسلناه، وتصديقا له في إنجاء من آمن به. قلنا يا نار كوني بردا أي باردة على إبراهيم مع كونك محرقة للحطب، وسلاما على إبراهيم أي ولا تنتهي في البرد إلى حيث يهلكه، لأن البرد يمكن أن يقتل كما أن الإحراق أو النار تقتل. فلذلك قال بردا وسلاما على إبراهيم يعني لا يصل أو لا تكون بردا بحيث تهلكي له، بل كوني غير ضارة. وجوز كون سلاما منصوبا بفعله، والامر مجاز عن التسخير كما في قوله تعالى كونوا قردة، وهذا للأسف مما يعني أحيانا يعني يتواجد في كثير القاتلين يعني الكلام يترصد في المكان في الكلام بالمجاز في القرآن الكريم. ولا يوجد أي مدرس ومصور بالمجاز لأنه ليس هناك شيء يعني يعز على قدرة الله سبحانه وتعالى. فما المانع أن يخاطب الله النار وأن يخلق الله في النار إدراكا بحيث أنها تعي هذا الأمر وتمتثله؟ ليس المسألة مسألة مجاز ولا ينبغي يعني في تفسير ثلاثي في تفسير قطري أن يعني يضمنه هذه الأقوال المجازية. يقول ولذا قال أبو مسلم المعنى أنه سبحانه وتعالى جعل النار بردا وسلاما لا أن هناك كلاما. كيف يعني كيف لا يكون هناك كلام؟ والله سبحانه وتعالى يقول قلنا يا نار في خطاب للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. من المشكلة إذا انتهى؟ الأصل الأخذ بالظاهر. أما اللجوء للمجاز فهذا له ضوابط ولا يوجد في اللجوء إلى القول بالمجاز. يقول لا أن هناك كلاما كقوله أن يقول له كن فيكون أي سيكونه، فإن النار جماد ولا يجوز خطابه وهو ظاهر. نقول لا هذا ليس بظاهر. هذا مما يتألم الإنسان أن يجد تفسير نقي كتفسير قطني مثل هذه التأويلات يعني التي تخالف ظاهر القرآن. قال الشافعي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأسفلين. في كلام حذف دل المقام عليه وتقديره قالوا حرقوه فرموه في النار، فلما فعلوا ذلك قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقد بين في الصفحات أنهم لما أرادوا أن يلقوه في النار بنوا له بنيانا ليلقوه فيه، وفي قصة أنهم ألقوه من ذلك البنيان العالي بالمنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس يعنون الأكراد. قال تعالى قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. وما ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من أنه أمر النار بأمره الكوني القدري أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم يدل على أنه أنجاه من تلك النار، لأن قوله تعالى بردا وسلاما قوله بردا يدل على سلامته من حرها، وقوله وسلاما يدل على سلامته من شر بردها. كوني بردا يعني نجاة له من إيه؟ من شدة الحر، وسلاما نجاة له من شدة البرد، يعني شدة البرد قد تلهي وتضر تماما كالحرير. ولذلك قال تعالى فأنجاه الله من النار، فأنجاه الله من النار. قوله تعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، فالكيد الذي أرادوه به إحراقه بالنار نصرا منهم لآلهتهم في زعمهم. فجعلناهم الأخسرين أي الذين هم أكثر خسرانا لبطلان كيدهم وسلامته من نارهم. وفي سورة الصفات قال تعالى فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، في الصفات الأسفلين، وفي الأنبياء فجعلناهم الأخسرين. وكونهم الأسفلين واضح لعلوه عليهم وسلامته من شرهم، وكونهم الأخسرين لأنهم خسروا الدنيا وخسروا الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فقال أبو العالية لو لم يقل الله وسلاما لكان بردها أشد عليه من حرها، ولو لم يقل على إبراهيم لكان بردها باقيا إلى الأبد. أيضا وعن علي بن عباس رضي الله عنهم لو لم يقل وسلاما لمات إبراهيم من بردها، لمات إبراهيم من بردها. وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأسند أيضا إلى ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل. قوله تبارك وتعالى وأرادوا به سيدا فجعلناهم من الأخسرين أي أرادوا أن يكيدوه بالإضرار فما كانوا إلا مغلوبين مقهورين. قال الزمخشري غالبوه بالجبال فغلبه الله ولقنه بالمبكر وفزعوا يعني أنهم حينما ناظروا إبراهيم عليه السلام الجبال المنافسة والمحاجة والمناظرة غلبه الله سبحانه وتعالى ولقنه بالمبكر لقنه الحجة التي تبكته وتهزمه شر سبيله وفزعوا من القوة والجبروت فنصره الله وقواه فغلبهم في مجال الحجة والبرهان وغلبهم أيضا في القوة والجبد لأن نصره الله سبحانه وتعالى وقواه لما أرادهم أن يغلبوه بالقوة والجبروت. ونجيناه ولوطا يعني أن لوطا هاجر معه عليه السلام إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وهي أرض الشام بورث فيها بكثرة الأنبياء وإنزال الشرائع التي هي طريق السعادتين وبكثرة النعم والفقد والثمار وفي ذهن عيش الغني والفقير. وقد نزل إبراهيم عليه السلام بفلسطين ولوط عليه السلام بسدوم ثم بين بركته تعالى على إبراهيم بقوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. ووهبنا له إسحاق أي بدعوته في قوله رب هب لي من الصالحين ويعقوب نافلة إسحاق ابنه ويعقوب ابن ابنه إسحاق ابنه عليه السلام ويعقوب ابن ابنه حفيده يعني بارك الله فيه بحيث إنه رأى ابنه الذي دعا الله أن يهب إياه ورأى ابن زيادة على ذلك فإن رأى أيضا ابن الابن. فمعنى قوله نافلة أي زيادة وفضلا من غير سؤال إنما هو سؤال إيه الابن رب هب لي من الصالحين فأعطاه الله الابن وزيادة على ذلك هذا معنى كلمة نافلة زيادة على ذلك وهب الله سبحانه وتعالى يعقوب فضلا من غير سؤال. ثم أشار إلى أن منشأ البركة فيهما الصلاح بقوله وكلا جعلنا صالحين للاستقامة والتمكين في الهداية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وجعلناهم أئمة أي قدوة يقتدى بهم في أمور الدين إجابة لدعائه عليه السلام بقوله قال ومن ذريتي يهدون بأمرنا أي يهدون الناس إلى الحق بأمرنا لهم بذلك وإذننا يهدون الناس بإذننا أرنا لهم ومرناهم أن يهدوا الناس. وقال الزمخشري فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه مأمور هو بها من جهة الله ليس له أن يحل بها ويتثاقل عنها فأول ذلك أن يهتدي بنفسه لأن الانتفاع بهداه أعم والنفوس إلى الاقتداء بالمهدي أميل. وهذه الفائدة من الزمخشري يعني من فوائد النادرة التي ينبغي أن يعض عليها النوادي يقول فيه أو في هذه الآية الكريمة قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. فهنا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا يهدون بأمرنا هم من فعلهم أن يهدوا الناس إلى الحق بأمر الله عز وجل وتكليفه إياهم. فيستنبط من ذلك الزمخشري أن من صلح ليكون قدوة في دين الله كل إنسان ظهر فيه علامات الإمامة وأهمها على الإطلاق اليقين والصبر وجعلناهم أئمة لما وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فمن رأى في نفسه أو رؤية فيه رأى فيه أن يضره أنه قدوة في دين الله فهي محتومة عليه. ففي هذه الحالة هذا يتعين عليه أن يسعى ويتمكن في الهداية لأنه مأمور بها من جهة الله سبحانه وتعالى. ليس له أن يخل بها ويتساقل عنها. وأول ذلك أن يهتدي بنفسه لأن الانتفاع بهداه عام والنفوس إلى الابتداء بالمجدي أميل. وهذا ما حدث العلامة الكثير رحمه الله تعالى صاحب أضواء الهيال لأنه كان من نوادر هذا العصر حتى لا يكاد يصدق الإنسان أن مثل هذا العالم وجد في زماننا المتأخر هذا. لما رأى شيخه عليه علامات النجابة والذكاء والعبقرية والنبوغ قال له إن العلماء يقولون إن من كان بهذه الدرجة من الذكاء والنبوغ والعبقرية والهمة يتحتم عليه أن يجتهد في طلب العلم لكي يصل إلى مرتبة الإمام. قال يعني وما إخوانك إلا ممن يعني يرجى منه ذلك. فكان هذا مما حفزه رحمه الله تعالى على الاطلاع بهذه الوظيفة الشريفة. نعيد عبارة الزمخشري قال فيه أن من صلح ليكون قدوة في دين الله فالهداية محتومة عليه مأمور هو بها من جهة الله ليس له أن يخل بها ويتساقل عنها. وأول ذلك أن يهتدي بنفسه لأن الانتفاع بهداه أعم والنفوس إلى الاقتداء بالمهدي أمل. وأوحينا إليهم فعل الخيرات أي أن تفعل الخيرات مما يختص بالقلوب أو الجوارح جميع الخيرات العلمية والعملية وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين أي بالتوحيد الخالص والعمل الصالح. ثم قال تبارك وتعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما حكما يعني حكمة وهو ما يجب فعله وعلما أي بما ينبغي علمه للأنبياء. وقد بعث الله تعالى إلى سدوم فكذبه أهلها وخالفوه فأهلكهم الله ودمر عليهم ما قص خبرهم في غير ما موضع من كتابه العزيز. فقد أشار إلى ذلك في ظل بيان عنايته به وكرامته له بقوله ونجيناه من القرية التي كانت تعمل القبائل ونجيناه من القرية يعني من عذاب القرية لأن الإنجاء يكون من العذاب الذي نزل به ونجيناه من القرية أي من عذاب القرية التي كانت تعمل القبائل. يعني المراقة وكانت أسمع أفعالهم وبها استحقوا الإهلاك وهم كانوا يعني متلبسين بعدة خبائث أكثرها على إطلاق سلطة الله سبحانه وتعالى. ومنها أيضا هذا الفعل المنكر إتيانهم المنكر في ناديهم وقطعهم الطريق كما قال تعالى أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. ومن أعظم خبائثهم تكذيبهم نبي الله لوط عليه السلام وتهديدهم له بالإخراج من الوطن قالوا إن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين. أيضا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين أي فلم يبق منهم أحد كما دعا نبيهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث أي في الزرع إذ نفشت فيه غنم القوم أي رعته ليلا وكنا لحكمهم شاهدين أي لحكم الحاكمين والمتحاكمين حكم الحاكمين والمتحاكمين إليهما عاملين. كنا بحكم داود وسليمان وبحكم الناس الذين احتكموا إليهما عاملين. نحن فتنا تفسير الآية لم تنبهون لذلك ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبل أي دعا ربه في إهلاك قومه لما كذبوه فقال رب إني مغلول فانتصر. ودعا أيضا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا فاستجبنا له فنجيناه أهله من الكرب العظيم وهو الطوفان أو من الشدة والتكذيب والأذى. فإنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوه من الله عز وجل فلم يؤمن به منهم إلا القليل. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. نصرناه من القوم أي نصرناه نصرا مستتبعا للانتقام والانتقام من قومه الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين فلم يبق منهم أحد كما دعا نبيه نوح عليه السلام. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفثت فيه غنم القوم أي رعته ليلا وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها أي الفتوى أو الحكومة المفهومين من السياق ففهمناها يعني فهمنا الفتوى أو فهمنا الحكومة الحكم سليمان أي فكان القضاء فيها قضاءه لا قضاء أبيه. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن غنما أفسدت زرعا بالليل فقضى داود بالغنم لأصحاب الحرب فقال سليمان من تؤخذ الغنم فتدفع إلى أصحاب الزرع فيكون لهم أولادها وألبانها ومناتعها ويبذل أصحاب الغنم لأهل الزرع مثل زرعهم فيعمروه أو فيعمروه ويصبحوه فإذا بلغ الزرع الذي كان عليه لما لنفس المستوى الثالث الذي كان عليه ساعة أرضوان هذه الغنم عليه فإذا بلغ الزرع الذي كان عليه ليلة نفثت فيه الغنم أخذه أصحاب الزرع وردوا الغنم إلى أصحابها. وكذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا لا مرفوعا الله أعلم بالحقيقة قوله تعالى وكلا آتينا حكما وعلما أي وكل واحد منهما آتيناه حكما وعلما كثيرا لا سليمان وحده. ففيه دفع ما عتى يوهمه تخصيص سليمان عليه السلام بالتفهم من عدم كون حكم داود عليه السلام حكما شرعيا. وتعرض العلامة السدي رحمه الله تعالى في شرح هذه القصة قصة داود وسليمان يحكمون في الحرب في حوالي 76 صفحة من الكتاب كتاب أضواء الليل في أضواء الليل في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن أو في إلاحة القرآن بالقرآن. فالحقيقة طبعا في التغيير هي فعلا بحث رائع جدا في الاجتهاد ومتعلق به لكن لا شك أن الوقت يعني لا يسمح لنا أن نتعرض لكل هذا للأسف الشديد نضطر إلى تجاوز هذا الموضوع. على وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلمناه صنعة لبوس لكم الضمير في علمناه راجع إلى داود عليه السلام. علمناه أي علمه الله سبحانه وتعالى كيف يصنع الدروع الدروع علمناه صنعة لبوس لكم أي عمل الدروع الملبوسة. قيل كانت الدروع قبله صفائح فحلقها جعلها حلقا وفردها أي جعلها حلقا وأدخل بعضها في بعض كما قال تعالى وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السبب أي لا توسع الحلقة فتقلق المسمار ولا تغمر المسمار فتقض الحلقة لكن قدر في السبب. ولهذا قال لتحصنكم من بأسكم أي لتحفظكم من جراحات قتلكم في أثناء القتال تحديث من البأس رحمة بكم فيما يحفظ عليكم في المعامع حياتكم. وفي إيراد الأمر بالسكر منه على صورة الاستفهام مبالغة في التقريع والتوبيخ لما فيه من الإيماء إلى التقصير في السكر. فقوله تعالى فهل أنتم شاكرون فيه إيماء إلى أن الناس يعني يقصرون في السكر نعم الله سبحانه وتعالى. هو فعلا ما قلبت من الصفحات وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين اي سخرنا الجبال والطير يسبحن الله له بصوت يتمثل له او يخلق فيها. قال ابن كثير وذلك نسيب صوته لتلاوة الزبور وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تأويلا. ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من الليل وكان له صوت طيب جدا فوقف واستمع لقراءته وقال لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. قال يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحذرته لك تحذيرا يعني لبلغت في تحسين صوتي للقرآن الكريم. هذا يدل على أن تحسين الصوت لقراءة القرآن ليس من الرياء ليس هذا من الرياء بل هو امتثال لقول النبي عليه الصلاة والسلام من يترنم للقرآن فليس لله. وقال أبو عثمان الهندي ما سمعت صوت صمد ولا ضربة ولا مزمار مثل صوت أبي موسى رضي الله تعالى عنه. وقال تعالى هنا وسخرنا مع داود الجبال لتسبحنا والطير فقدم الجبال على الطير لأن تسبيحها أعجب وأدل على القدرة وأدخل في الأجل لأن الجبال جناس فلذلك قدم ما هو أعجب. وكنا فاعلين هذه إشارة إلى أنه ليس ببدع في جانب القدرة الإلهية وإن كان عند المخاطبين عجيبا. وهذه الآية قوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إن سخرنا الجبال معه لسبحنا بالعشي والإسراء والطير محشورة كل له أواب. ثم قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتسكنة من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا لكل شيء عاملين. ولسليمان الريح أي سخرنا لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهي بيت المقدس. وكنا لكل شيء عاملين أي عاملين ما تقتضيه الحكمة البالغة فيه. وهذا قوله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب ما تفسير أصاب أراد أراد قال الزمخشري رحمه الله فإن قلت وصفت هذه الريح بالعطف تارة عاطفة وبالرخاوة تارة أخرى فما التوفيق بينهما. قلت كانت في نفسها رقية طيبة كالنسيم فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة على ما قال غدوهاته وروحاته. فكان جمعها بين الأمرين أن تكون رخاء في نفسها وعاطفة في عملها مع طاعتها سليمان وهبوبها على حسب ما يريد ويحتكم آية إلى آية ومعجزة إلى معجزة. يعني كما أن يعني عصا موسى عليه السلام وصفت تارة بأنها جان وتارة بأنها ثعبان والجان هو الرقيق من الحياة أما الثعبان العظيم فهو الجافي منها. ووجه ذلك أنها جمعت الوصفين فكانت في حسبها وفي سرعة حركتها كالجان وكانت في عظم خلقها كالثعبان. ففي كل واحد من الريح والعصا على هذا التقدير معجزتان والله أعلم. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. ومن الشياطين من يغوصون له أي في البحر لاستخراج نفائته تكميلا لخزائنه وتزيينا لقومه ويعملون عملا دون ذلك يعني غير ذلك كبناء المدن والقصور واختراع الصناع العديدة كما قال تعالى يعملون بما يشاء من محاريب وتماثيل وزكان كالجوار وخدور الراسيات وكنا لهم حافظين أي مؤيدين ومعينين مؤيدين ومعينين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وأيوب إذ نادى ربه أي أذكر أيوب وما أصابه من البلاء ودعاءه ربه في كشف ما نزل به واستجابته تعالى دعاءه وما امتن به عليه في رفع البلاء وما ضاعف له بعد صبره من النعماء لتعلم ان النصر مع الصبر وان عاقبه العسر يسر وان لك الاسوه لمثل هذا النبي الصبور فيما ينزل احيانا بك من ضرر او من ضر وان البلاء لم ينج منه الانبياء بل هم اشد الناس ابتلاء كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثلون كالأمثل وإن من أسباب الفرج دعاءه تعالى والاستهانة إليه والتضرع له وذكره بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وإن البلاء لا يدل على الهوان والشقاء يعني نزول البلاء بالإنسان ليس يدل على أن الله سبحانه وتعالى يعني غاضب عليه أو أن هذه علامة علامات السخاوة إنما يعني يمتحن الله سبحانه وتعالى العبد بالنعم لينظر يذكر أن يكفر ويمتحنه بالمصائب ليصبر ينظر يعني يصبر أن يجزع فإن السعادة والسخاء في هذا العالم الدنيوي لا يترتبان على صالح الأعمال وسيئها لأن الدنيا ليست دار جزاء وإن عاقبة الصدق في الصبر هي توفية الأجر ومراعاة الجزء وقد روي أن أيوب عليه السلام لما امتحن بما فقد معه أرزاقه وهلك به جميع آل بيته وبما لبث يعاني من فروح جسده آلاما وصبر وسكر رحمه مولاه فعادت له صحة بدنه وأوتي أضعاف ما فقده ورزق عدة أولاد وعاش عمرا طويلا أكثر أولاد أولاده إلى الجيل الرابع ولذا قال تعالى وذكرى للعابدين أي تذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر حتى يتابوا كما أصيب في الدنيا والآخرة وبالجملة فالسر هو تثبيت قلوب المؤمنين وحملهم على الصف في المجاهدة في سبيل الحق وقد روى المفسرون هنا في بلاء أيوب روايات مختلفات بأسانيد واهية لا يقام لها عند الأئمة عند أئمة الأثر والزنا أنا تعار من الثقة أدنى نظر نعم يوجد في التوراة كثر لأيوب فيه من فرح جره لفقد كل مقتنياته وموالفيه وآل بيته وبنزول مرض شديد به عدم به أو عدم معه الراحة ولذة الحياة غرق إلا أنها مما لا يوثق بها جميعها لما دخلها من المزيد وتوسع بها في الدخيل حتى اختلط الحاضرون مما بها وإن كان يؤخذ من مجموعها بلاء سابح وضر مدهش فلو علم الله خيرا في أكثر مما أجمله في تنزيله الحكيم لتفضل علينا بتفصيله ولذا يوقف عند إجماله فيما أجمل وتفصيله فيما قصر لو كانت فائدة كبيرة تعود علينا من ذكر هذه التفاصيل لا ذكرها الله في القرآن لكن بما أن هذا القصة أجمل في القرآن فلنقف عندما أجمل والمعرض عن الرؤيات الواردة في هذا قال بعضهم أكثر المحققين على أن أيوب كان بعد زمن إبراهيم عليه السلام وأنه كان غنيا من أرباب العقار والناسين وكان أميرا في قومه وأن أملاكه ومنزله في أرض قصيبة رائعة التربة كثيرة المياه المتسلسلة في الجنوب الشرقي إلى البحر الميت ومن جبل سعير بين بلاد أدوم وصحراء العربية الله تعالى أعلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فالظاهر أن قوله وأيوب منصوب بأذكر وأيوب يعني واذكر أيوب مقدرا، ويدل على ذلك قوله تعالى في سورة الصاد: واذكر عبدنا أيوب، فصرح في كلمة اذكر في سورة الصاد فبيرا يفكر القرآن والقرآن يبقى وأيوب إذ نادى ربه تفكر واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وقد أمر جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين نبينا صلى الله عليه وسلم أن يذكر أيوب حين نادى ربه قائلا: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وأن ربه استجاب له فكشف عنه جميع ما به من الضر، وأنه آتاه أهله وآتاه مثلهم معهم رحمة منه جل وعلا به وتذكيرا للعابدين وذكرى للعابدين أي الذين يعبدون الله. لماذا؟ لأنهم هم الذين ينتفعون بالذكرى. وهذا المعنى الذي ذكره هنا ذكره أيضا في سورة صاد في قوله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فوهبنا له أهله ومثلهم معهم إلى قوله تعالى لأولي الألباب. والضر الذي مس أيوب ونادى ربه ليكشفه عنه كان بلاء أصابه في بدنه وأهله وماله، ولما أراد الله إذهاب الضر عنه أمره أن يركض برجله ففعل، فنبعت له عين ماء فاغتسل منها فزال كل ما بظاهر بدنه من الضر، وشرب منها فزال كل ما بباطنه. ثم أشار تعالى إلى ذلك في قوله: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وما ذكره في الأنبياء من أنه آتاه أهله ومثلهم معهم رحمة منه وذكرى لمن يعبده بينه في صاد بقوله: وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فتأملوا هذا نفس الفكرة لكن في سورة الأنبياء ختم الآية بقوله: وذكرى لأولي الألباب. في سورة صاد قال: وذكرى لأولي الألباب. أما في سورة الأنبياء فقال: وذكرى للعابدين. فإذا في صاد وذكرى لأولي الألباب وفي الأنبياء وذكرى للعابدين. سبق أن نبهنا إلى الحكمة أو الفائدة التي نستنبطها من ذلك، ما هي؟ الفضل. ارفع صوتك. نعم، ان الاهل العباده او اولياء الله سبحانه وتعالى هم اعقل الناس، اعقل الناس. يقول السيستاتي رحمه الله تعالى: هذا فيه الدلاله الواضحه على ان اصحاب العقول السليمه من سوائل الاختلال هم الذين يعبدون الله وحده ويطيعونه. وهذا يؤيد قول من قال من اهل العلم: ان من اوصى بشيء من ماله لاعقل الناس أن تلك الوصية تصرف لأتقى الناس وأشدهم طاعة لله تعالى، لأنهم هم أولو الألباب أي العقول الصحيحة السالمة بلا الاختلال، كما تكلمنا عن هذا في هذا التفسير في تفسير سورة صاد. فأعقل الناس هم أولياء الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن الله يصطفي لمرتبة الولاية البله والمجانين والمخذولين كما يزعم كثير من الناس، يظنون أن هنا رونا يعني معتوها أو مجهوبا أو مجهولا، يعني يسير لعابه وثياب القدرة ويجري في الطرقات عاريا أو كذا كذا من هذه الهيئات، وإذا مات يقولون هذا ولي من أولياء أولياء الله وتبنى عليه أضرحة وهذه الأسلحة الأغراض في القوم. فهذا أصلا من حيث المبدأ مطلوب، لأن الأولياء أولياء الله لا يكونون مجانين أبدا، بل أولياء الله عقلاء، بل هم أعقل الناس على الإطلاق. فالعابدون لله سبحانه وتعالى هم أعقل الناس، ولذلك قال الشافعي: قال بعض أهل العلم إن من أوصى بشيء للمال فليصرف هذا الجزء من المال لأعقل الناس، فعند تصديق الوصية لمن يعطى يعطى لأسفل الناس يأتدهم اجتهادا في التقوى وأتدهم طاعة لله تعالى، لأنهم هم أولو الألباب على الحقيقة، هم أكمل الناس وقولا. سورة سؤال معروف وهو أن يقال إن قول أيوب المذكور في سورة الأنبياء في قوله إذ نادى ربه أني مسني الضر، وفي صرف في قوله إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بلطفه وعذابه يدل على أنه قدر من المرض فشكى منه، مع أن قوله تعالى عنه إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب يدل على كمال صبره، يعني كأنه فهم من الآيات تقول أنه يشكو إذ نادى ربه أني مسني الضر، وأيضا إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بلطفه وعذابه، مع أن الله سبحانه وتعالى قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، هذا يدل على كمال صبره. فهل من كمال الصبر أن يصبر من المرض ويشتكي منه؟ الجواب أنما صبر من أيوب عليه السلام دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه، ليس تكوى وليس تضجرا، وإنما هو يعني دعاء وإظهار الفقر والحاجة إلى ربه، وليس على سبيل التكوى أو الجزع. قال القرطبي رحمه الله تعالى ولم يكن قوله رب إني مسني الضر جزعا، لا يمكن أن يفهم هذا على أنه جزع، لأن الله تعالى قال إنا وجدناه صابرا، بل كان ذلك دعاء منه رب إني مسني الضر، هذا إظهار الفقر إلى الله سبحانه وتعالى والنذر إليه والفزع إليه والدعاء منه، والجزع الشكوى إلى الخلق لا إلى الله تعالى. الجزع إنما يكون إيه؟ كما قال الشاعر وإذا تكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي يرحمه، أما الشكوى إلى الله قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا ليس فيه أي حرج، بل بالعكس هذا اللجوء إلى الله واستعانة بالله على كشف هذا الضر هذا الأذى. والدعاء يحبه الله سبحانه وتعالى، الدعاء لا ينافي الرضا بقضاء الله كما يعني يذهب إليه بعض الجهال حينما يقولون أنت عالم بحالي وغني عن سؤالي، نعم الله عالم بحالك وغني عن سؤالك، لكن الله يحب أن تسأله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه، وإذا قال الشاعر لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تكذبوا، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال الشاعر قالوا تشكو إليه ما ليس يخفى عليه قلت ربي يرضى ذل العزيز لديه، فالدعاء في مظاهر الذل والاشتكانة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا ليس من الشكوى وليس من الجزع ولا من الضجر وليس من ولاه الصبر والرضا بقضاء الله أن يدعو الإنسان ربه ويبتهل إليه ويشكو إليه ما به من ألم ومن بث ومن حزن ومن مرض، كما فعل سليمان كما فعل يعني أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال الثعلبي سمعت أستاذنا أبا القاسم ابن حبيب يقول حضرت مجلسا غاصا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان فسئلت عن هذه الآية الكريمة بعد اجتماعهم على أن قول أيوب كان حكاية فقد قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا، فقلت ليس هذا حكاية وإنما كان دعاء بيانه فاستجبنا له. إذا حينما نقول إن هذا ليس حكاية ليس تضجرا وإنما هو دعاء، ما الدليل على أنه دعاء؟ قوله تبارك وتعالى مباشرة بعدها فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم إلى آخر الآية، فقوله تعالى فاستجبنا له مش زيادة لا تكون إلا للسؤال بالدعاء، والإجابة تتعقب الدعاء لا لاشتكاء، فاستحسنوه وارفضوه. وسئل الجنيدي عن هذه الآية الكريمة فقال: عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال. عرفه فاقة السؤال ليمن عليه بكرم النوال، كما يقول الشاعر معبرا عن هذا المعنى: لو لم ترد ليل ما أرجو وأطلبه من جودك السيف ما علمتني الطلبة. كان هو يمدح كريما من المخلوقين، فكيف يكون بحق الله سبحانه وتعالى: لو لم ترد ليل ما أرجو وأطلبه من جودك السيف ما علمتني الطلبة. كذلك لو لم يرد الله سبحانه وتعالى بأداده أن يرسل إليه ويدعوه ما علمهم كيف يسألونه، فما علمنا كيف يسأل الدعاء وأذابه وأحكمه وما حرضنا وحسن عليه إلا لأنه يريد أن يمن علينا، لأن الدعاء سبب من أسباب استجلاب ما عنده عز وجل من الخيرات والبركات. فدعاء أيوب المنصور ذكره الله في سورة الأنبياء: من غير أن يدنا مس الضر أيوب إلى الشيطان، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وذكره في سورة قاف وأسلم ذلك للشيطان بقوله: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. والنصب على جميع القراءات معناه التعب والمشقة، والعذاب الألم. وفي إذبة ما أصابه من المشقة والألم إلى الشيطان في آية قاف هذه إشكال قوي معروف، لأن الله ذكر في آيات من كتابه أن الشيطان ليس له سلطان على مثل أيوب من الأنبياء الكرام، كقوله: إنه أي الشيطان إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقوله تعالى: وما كان له عليهم من سلطان، فقال تعالى عنه مقررا له: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وللعلماء عن هذا الإشكال أجوبة، منها ما ذكره الزمخشري قال: فإن قلت لما نسبه إلى الشيطان، رب إني مسني الشيطان برسل وعذاب، ولا يجوز أن يسلطه على أنبيائه ليقضي من إتعابهم وتعذيبهم وطره، ولو قدر على ذلك لم يدع صالحا إلا وقد نسبه وأهلكه. وقد تكرر القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب. قلت: لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سببا فيما نفسه الله به من النصب والعذاب نسبه إليه، وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه في غرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء ويغريه على الكراهة والجزع، فالتجأ إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك لكشف البلاء أو بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. وروي أنه كان يعوده ثلاثة من المؤمنين، فارتد أحدهم فسأل عنه، فقيل: ألقى إليه الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. وذكر في سبب جلائه أو ذكر في سبب جلائه أن رجلا استغاثه على ظالم فلم يوجده. وقيل: كانت مواتيه في ناحية ملك كاتب فداهنه ولم يرضه. وقيل: أعجب بكثرة ماله. وقيل: أعجب بكثرة ماله. انتهى الكلام الكريم. فمن هذه الأجوبة ما ذكره جماعة من أهل التفسير أن الله سبحانه وتعالى سلط الشيطان على ماله وأهله ابتلاء الأيوب، فأهلك الشيطان ماله وولده ثم سلطه على بدنه ابتلاء له، فنفخ في جسده نفقة استعل منها فصار في جسده تآليل فحثها بأباطيل حتى جليت ثم بالفخار حتى تساقط لحمه، وعصم الله قلبه ولسانه. وغالب ذلك من الإسرائيليين، وتسليطهم الابتلاء على جسده وماله وأهله ممكن، وهو أقرب من تسليطه عليه بحمله على أن يفعل ما لا ينبغي. الأهون أن نقبل الكلام من قال إن قوله عليه السلام: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني بالبلاء في أهله وماله وجسده، هذا مقبول. لكن لا يمكن أبدا أن يكون مقبولا والشيطان يحمله على فعل ما لا ينبغي كمجاهرة الملك المذكور أو عدم إغاثة الملهوف إلى غير ذلك من الأشياء التي يذكرها يعني المذكرون. وغاية ما دل عليه القرآن الكريم أن الله ابتلى أيوب نبيه أيوب عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه ناداه فاستجاب له وكشف عنه كل ضر ووهبه أهله ومثلهم معهم. وأن أيوب نسب ذلك في صاح إلى الشيطان ويمكن أن يكون سلطه الله على جسده وماله وأهله ابتلاء أن يظهر صدره الجليل وتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة ويرجع له كل ما أصيب فيه والعلم عند الله تعالى. وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب لأن التسليط على الأهل والمال والجسد من جنس الأسباب التي تنفع عنها الأعراض البشرية كالمرض وذلك يقع الأنبياء لأن الأنبياء يصيبهم المرض وموت الأهل وهلاك المال بأسباب مثل الأعراض. ولا مانع من أن يكون جملة تلك الأسباب تسليط الشيطان على ذلك من الابتلاء. وقد أوضحنا جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في سورة طه. وقول الله المبين كيف أين وضع سورة طه أي موضع يعني يمكن أن يكون يتكلم في المفسرون على أن الأنبياء يجوز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية عليهم. نعم طيب يعني كده لا لا لا هو يعني الأوضح في سورة طه فأوجد في نفسه كيف ليس يعيب النبي أن ينتبه ما ينتبه البشر من العوارض العوارض الجبلة والفطرة والفطرة الطبيعية فأوجد في نفسه كيف تتموت كل لا تقف إلا كأنت العبد. هذا خوف جبلي طبيعة الإنسان أن يخاف من الشيء الذي يضره من النار أو من السمع إذا رأى أسدا مثلا أو كما رأى موسى عليه السلام وعصى الخالق إلى حياة عظمى. فضرب السيء ويضربن الجرفة حجمة الصغيرة حجمة فيها 100 عود فيضربها بها ضربة واحدة فيخرج بذلك من يمينه. هل يذكر أحد لما ناقشنا هذه المسألة من قبل في سورة الكهف استدلنا به كمل يعني صح كمل وضح ما هي عنوان الموضوع موضوع يتعلق بالاستثناء في الحالة في تفسير قوله تعالى ايه لا سورة الكهف ولا تقولن للكون اي فاعل ذلك غدا هذا هو الجواب. يعني ناقشنا غيرها إن لو الإنسان استثنى في حلف بنفس الكلام والله لأفعلنا كذا إلا أن يشاء الله مثلا وفعل هذا الشيء وأن يقول مثلا والله لا أزوره إلا أن يشاء الله أو لا أزوره إن شاء الله ثم زاره هل يحلف؟ هل عليك الفرح؟ ما دام الاستثناء متصل بالإيه؟ باليمين. الخلاف كان في من يقول إنه يجوز الاستثناء حتى لو قام الزمان فبعض الناس قالوا ان الاستثناء يجدي ولا يقع ولا يحدث اذا فعل هذا الشيء فاذا قال والله لا ادخل بيته فسكت ثم مر طه التغريم ثلاثه وبعد كده تذكر هذا اليمين وقال ان شاء الله هل هذا يغني عنه شيئا؟ هذا مثلا هنا في هذه الايه رد على من ذهب الى ان الاستثناء المتاخر يفيد لماذا؟ لأنه لو كان يفيد لو كان الاستثناء المتأخر يفيد لما قال الله لأيوب إيه؟ وخذ ذلك في الحفر به ولا تحمل بس اللي يقول إيه؟ كل إن شاء الله لو كان في مخرج لا قال الله لأيوب عليه السلام بعد ما حدث يعني حدث ما يحدث في يمينه كان يقول له كل الآن إن شاء الله واضح؟ فلما دله على التكفير ولا تحلف ولا تحلف فإذا بما أن الاستثناء المتأخر ولا يفيد إذ لو كان هذه ما أتى وإسماعيل وإدريس وذا الكفر كل من الصابرين أي على القيام بأمر الله وعلى كبائد النور وعلى احتمال الأذى في نصرة دينه تبارك وتعالى. ففيه هو أو في نعمة الآخرة إنهم من الصالحين أي الكاملين في الصلاح. قال ابن كثير أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل عليه السلام وقد تقدم ذكره في سورة مريم. وكان إبليس عليه السلام. وأما بالكفر فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي. وقال آخرون إنما كان رجلا صالحا وكان ملكا عادلا وحكما مسلما. وتوقف ابن جرير في ذلك الله تعالى أعلم. فذهب بعض المحققين إلى أن ذي الكفل هو حزقيل عليه السلام. فالكفل ليس هذا الفرق